فالمقصود أن العين حق والحمى ذوات السموم. لا نقطة إلا من العين، الحمى ذوات السموم لدغة الحية والعقرب. ومعنى الحديث لا رقة إلا من عين أو حمى، أي لا رقة أشفى وأولى من الرقة في العين أو الحمى. وإنما قلنا إن معنى الحديث هو هذا، وتأولنا بهذا التأول جمع بين النصوص، لأنه جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن رقى يرقى بها وأدوية يتداوى بها قال اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. فهذا يدل على أن الرقية جائزة في أي مرض، أي مرض له الرقية، لكن الرقية في العين والحمى أشفى وأولى من غيرها. لا رقية إلا من عين أو حمى.